هذا معروف عند أهل العلم معناه دعاء ميت، لأنها ثبت في الحديث الصحيح أن القتلى الشهداء في سبيل الله لا يصلى عليهم. قوله أنا فرط لكم، يعني أمامكم سابق لكم، أمامهم في الجنة وأمامهم في الحوض عليه الصلاة والسلام، الفرط السابق قبل القوم ليسبقهم حتى يهيئ لهم المنزل والماء ونحو ذلك، يعني أنا أمامكم وأنا قدامكم سوف يردون عليه الحوض عليه الصلاة والسلام ليسبقهم بالموت. لا يعني أنا أمام يوم البعث والنشور، يوم البعث والنشور. هل ينقل مثلا كلام يسوع عزيز كان أغار مثلا على نسمع كلام في عزيز في مجلس، هل يجوز أن ننقل الكلام إليه؟ مثلا إذا تحدث أحد في عزيز لدي هذا من النميمة، من النميمة، لكن قد يبلغ النساء ولو غير خاصة كلام قد يبلغ، لأن الشر ينتشر ينقل. الصحابة الذين غاروا من كلام المنافقين فبلغوه الرسول، هل المنافقين لا بأس يبلغ عنهم كفار ظلمة شر يخشى من شرهم، ولهذا ما أنكر عليهم التبليغ عليه الصلاة والسلام. كم أمهات المؤمنين في الصحابة رضي الله عنهم ماذا كانت أحكامهم؟ نعم، أحكام أمهات المؤمنين لا يسوي، الله حرم عليهم يسوي بعده، ولهم الفضل والرضا والمغفرة رضي الله عنهم، هم يترضى عنهم ولهم الفضل العظيم، لكن ليس لهن الزواج بغيره عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لنذر المعصية كفرة يمين، ونذر المباح ونذر المكروه كله كفرة يمين، أما نذر الطاعة يجب وفاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: من يطيع الله فليطيعه، من يعصي الله فلا يعصي. ونذر عائشة يدور بين الكراهة والمعصية، لأن نذر قطعة رحم هجرة، لكن من شدة غضبها غير معصومة، شدة غضبها نذرت هذا النذر ويكفيها كفارة اليمين. لو نذر عدة مرات هل يكتفى بواحدة؟ إذا صار فعل واحد نعم، لكن يكتفى بواحدة إذا صار فعل واحد كفارة واحدة، مثلا لله علي أن لا أكلف إلا الله، كل ما شكر قالها ثلاث مرات كثيرة كفارة واحدة. أما إذا تكرر قال الله لا يكلف عليها لا يكلف فلان، وعليها لا يكلف فلان الثاني، وعليها لا يكلف فلان الثالث، وعليها لا يسافر، كل واحد له حكمه، كل واحد له حكمه كفارة يمين. محرمية أمهات المؤمنين على الصحابة حرمة، حرمة من محرمية، نعم محرمية، محرمية من محرمية أجنبيات حرام عليهم وليسوا محارم لهم، إنما هي حرمة من جهة الفضل والاحتبار الحق، هم هذا المؤمنين من جهة الفضل والاحترام لا من جهة الحرمة. من خلوه كسائر المسائل، لكن الصحابة يدخلون اثنين وثلاثة يسأل منهم عائشة وعلى غيرها، مثل ما يدخل إنسان واحد من الآن مع أخيه ومع نجي حسن الله. هل الغريق يصلى عليه يعتبر؟ يصلى كل الشهداء يصلى عليه إلا شهيد معركة، كل الشهداء كله يصلى عليه إلا شهيد معركة.